الليل سيتلوه النور والزمن يقينا سيدور. الليل سيتلوه النور والزمن يقينا سيدور. فجنود الله تشد على أصفار الباطل وتغير. لا بد الفجر سينفتق. أذفارك تنشب في لحمي ونيوبك تقطر بالسم. أذفارك تنشب في لحمي ونيوبك تقطر بالسم. وديتك تلهب أضلاعي وقيودك جمر بذراعي. وديتك تلهب أضلاعي وقيودك جمر بذراعي. لكن الفجر سينبثق. لكن الفجر سينبثق. الليل سيتلوه النور والزمن يقينا سيدور. الليل سيتلوه النور والزمن يقينا سيدور. فجنود الله تشد على أبصار الباطل وتثير. لا بد الفجر سينبثق. لا تحلم أبدا لا تحلم أن يحني الرأس فتى مسلم. لا تحلم أبدا لا تحلم أن يحني الرأس فتى مسلم. فرسول الله يعلمنا وكتاب الله به نقسم. فرسول الله يعلمنا وكتاب الله به نقسم. لابد الفجر سينبثق. لابد الفجر سينبثق. الليل سيتلوه النور والزمن يقينا سيدور. الليل سيتلوه النور والزمن يقينا سيدور. فجنود الله تشد على أمصار الباطل وتطير. لا بد الفجر سينبثق. مهما طال الزمن الأسود وتطاول علج وعربد. مهما طال الزمن الأسود وتطاول علج وعربد. وتشامخ في الأرض طغاة أو أرغى المجرم أو أذبد. وتشامخ في الأرض طغاة أو أرغى المجرم أو أذبد. سيطل الفجر وينبثق. سيطل الفجر وينبثق. الليل سيتلوه النور والزمن يقينا سيدور. الليل سيتلوه النور والزمن يقينا سيدور. فجنود الله تشد على أبصار الباطل وتطير. لا بد الفجر سينبثق. لا بد الفجر سينبثق. حربنا بالمقالع بالحجار بالسكاكين. حربنا بالشوارع بالساحات والميادين. حربنا بالمقالع بالحجار بالسكاكين. حربنا بالشوارع بالساحات والميادين. حربنا بالقنابل في ساحات النزال واللي بده يعادينا. غير الله ما نوالي. حربنا بالمقالع بالحجار بالسكاكين. حربنا بالشوارع بالساحات والميادين. حربنا بالسواعد بالتحام الصفوف وحتى الشيخ اللي قاعد من نيسا والقلوب. حربنا بالمقالع بالحجار بالسكاكين. حربنا بالشوارع بالساحات والميادين. طفلنا يقولي يمه ناويلي ويلي بيتك يا يمه. حلف قاضي يهودي. حربنا بالمقالع بالحجار بالسكاكين. حربنا بالشوارع بالساحات والميادين. اختنا تقولي يمه حضري سلاحي. ويلي بيتك يا يمه. بدي اضوي الجراحي. حربنا بالمقالع بالحجار بالسكاكين. حربنا بالشوارع بالساحات والميادين. شيخنا يقولي

لله تشكو الاغتصاب هاتف القرآن نادى يا شباب أمة الإسلام تشكو الاغتصاب أنقذوها وابتدوها بالرقاب واعلموا أن الأماني تراب فأردتم يا قناة لا تريد جرد الشيطان للحق قوى أسلت الكفر قيادا لعمى جرد الشيطان للحق قوى أسلت الكفر قيادا لعمى وغدا عبد الهوى يملي هوى والصراع اليوم أوفى منتهى رايتاه الكفر والذكر المبين هاتف القرآن نادى يا شباب أمة الإسلام تشكو الاغتصاب هاتف القرآن نادى يا شباب أمة الإسلام تشكو الاغتصاب أنقذوها وابتدوها بالرقاب واعلموا أن الأماني تراب فأرد يا قناة لا تنيب إن أطعتم ربكم يا مسلمون كل خطب من أعاديكم يهون إن أطعتم ربكم يا مسلمون كل خطب من أعاديكم يهون إن ألمتم فاعداكم يألمون ولكم في الله ما لا يأملون هو نصر آية للسائلين هاتف القرآن نادى يا شباب أمة الإسلام تشكو الاغتصاب هاتف القرآن نادى يا شباب أمة الإسلام تشكو الاغتصاب أنقذوها وابتدوها بالرقاب واعلموا أن الأماني تراب فأردت يا قناة لا تنيب طهروا الآفاق ممن أجرموا وإذا الكفر تصدى فاعلموا طهروا الآفاق ممن أجرموا وإذا الكفر تصدى فاعلموا أن مهر الحور في أن تألموا رابح البيع وطاب المغنم واجتباكم ربكم في الصالحين هاتف القرآن نادى يا شباب أمة الإسلام تشكو الاغتصاب هاتف القرآن نادى يا شباب أمة الإسلام تشكو الاغتصاب أنقذوها وابتدوها بالرقاب واعلموا أن الأماني ترى فأردت يا قناة لا تلين فأردت يا قناة لا تلين فأردت يا قناة لا تلين حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد دعوة كل الجهاد الربا والجهاد دعوة كل الجهاد الربا والجهاد بالتيوب الحجاد تسترد البلاد رغم حقد اليهود حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد سائل الأنجما كيف طاع الحما سائل الأنجما

والعالم كله عم يتفرج علينا علينا نصورتنا اشعلنا هابيلينا ايدينا والعالم كله عم يتفرج علينا علينا ننصر هالدين لاجله على الجمل مشينا والناصر قرب يا يمه وتعدينا والناصر قرب يا يمه وتعدينا يلا يا رجال اصعدوا الجبال حطموا المحال حقيق الامان يلا يا رجال اصعدوا الجبال حطموا المحال حقيق الامان اسلمنا ينادي اسلمنا ينادي والشهداء تنادي والشهداء تنادي اسلمنا ينادي اسلمنا ينادي والشهداء تنادي والشهداء تنادي قرآننا ينادي والضعفاء تنادي قرآننا ينادي والضعفاء تنادي ثورة ثورة ثورة على الأعادي ثورة ثورة ثورة على الأعادي يلا يا رجال اصعدوا الجبال حطموا المحال حقيقوا الأمان يلا يا رجال اصعدوا الجبال حطموا المحال حقيقوا الأمان نار ثورتنا أشعلناها بإيدينا بإيدينا والعالم كله عم يتفرج علينا علينا نار ثورتنا أشعلناها بإيدينا بإيدينا والعالم كله عم يتفرج علينا علينا ننصر هالدين لأجله على الجمل مشينا والناصر قرب يا يمه وتعدينا والناصر قرب يا يمه وتعدينا والناصر قرب يا يمه وتعدينا والناصر قرب يا يمه وتعدينا قرن يا أبطال ما بنغلف الوعود مهما طال الليل لا بد إلنا نعود صبرا يا أبطال ما بنخلف الوعود مهما طال الليل لا بد إلنا نعود مهما طولنا المشوار لازم نرجع لك يا دار مهما طولنا المشوار لازم نرجع لك يا دار مهما طولنا المشوار لازم نرجع لك يا دار أكاليل الغار نحملها ونعود صبرا يا أقصى ما بنخلف الوعود مهما طال الليل لا بد إلنا نعود صبرا يا أقصى ما بنخلف الوعود مهما طال الليل لا بد إلنا نعود هب المسلم المقوار يمسح عن أمتنا العار هب المسلم المقوار يمسح عن أمتنا العار هب المسلم المقوار يمسح عن أمتنا العار واشتعلت النار على العاد الحقود صبرا يا أقصى ما بنخلف الوعود مهما طال الليل لا بد إلنا نعود صبرا يا أقصى ما بنخلف الوعود مهما طال الليل لا بد إلنا نعود يا أقصانا لا تهتم مهما طار الظلم وعم يا أقصانا لا تهتم مهما طار الظلم وعم يا أقصانا لا تهتم مهما طار الظلم وعم بالروح وبالدم حطموا القيود صبرا يا أقصى ما بنغلب الوعود مهما طال الليل لا بد إلنا نعود صبرا يا أقصى ما بنغلب الوعود مهما طال الليل لا بد إلنا نعود سرايبو نادت الرجال قوموا انقذوا الاطفال سرايبو نادت الرجال قوموا انقذوا الاطفال سرايبو نادت الرجال قوموا انقذوا الاطفال حاربوا الانذال واشعلوا الوقود صبرا يا اقصى ما بنخلف الوعود مهما طال الليل لا بد إلنا نعود صبرا يا اقصى ما بنخلف الوعود مهما طال الليل لا بد إلنا نعود صبرا يا أقصى ما بنخلف الوعود مهما طال الليل لا بد إلنا نعود صبرا يا أقصى أردت الدار دار أبي وأمي وعدت الأهل مع خالي وعمي تركت الدار دار أبي وأمي أمي وعدت الأهل مع خالي وعمي وأعلنت الجهاد لأهل ديني وقاتلت الطغاة قومي وحبي للجهاد يفوق حبي لأوطاني ونصر الدين همي ومرضاة الإله ببذل روحي ومرضاة الإله تزيل غمي ومرضاة الإله بحرب كفر وبغض الكفر في روحي ولحمي ومرضاة الإله بحرب كفر وبغض الكفر في روحي ولحمي تركت الدار دار أبي وأمي وعدت الأهل مع خالي وعمي تركت الدار دار أبي وأمي وعدت الأهل مع خالي وعمي وأعلنت الجهاد لأجل ديني وقاتلت طغاة قومي وفي الأحراش والغابات بيتي على البطحاء في الفلوات نومي كتاب الله في ليلي أنيتي وأيامي بغارات وصومي برشاتي أطول على كفور بألغابي عرين الدين أحمي برشاتي أطول على كفور بألغامي عرين الدين أحمي تركت الدار دار أبي وأمي وعدت الأهل مع خالي وعمي تركت الدار دار أبي وأمي وعدت الأهل مع خالي وعمي وأعلنت الجهاد لأجل ديني وقاتلت جيوش الكفر تتبعني نهارا فأسقيها بسيفي كأس سمي وأصليها برشاتي جهارا وأقتل منهم من كان يرمي وأتبعهم وقد لاذوا فرارا بضرب يرعب الكفار يعمي وأتبعهم وقد لاذوا فرارا ضرب يرعب الكفار يا عمي تركت الدار دار أبي وأمي وعدت الأهل مع خالي وعمي تركت الدار دار أبي وأمي وعدت الأهل مع خالي وعمي وأعلنت الجهاد لأجل ديني وقاتلت طغاة قومي وأحيانا يطوقني جنود فينجيني من التطويق عزمي أهاجمهم بعنف في ثبات برشاتي أمزقهم بلغمي فيضرب بعضهم رعبا ببعض وأخرج سالما من غير كلامي فيضرب بعضهم رعبا ببعض وأخرج سالما من غير كلامي تركت الدار دار أبي وأمي وعدت الأهل مع خالي وعمي تركت الدار دار أبي وأمي وعدت الأهل مع خالي وعمي وأعلنت الجهاد لأجل ديني وقاتلت الطغاة أسود الغاب تقشانا لأن أسود الله في حرب وتلم وجند الكفر في مقت وجهل وجند الله في حب وعلم وقتل الكفر في نار تلظى وقتلنا بجنات ونعم وقتل الكفر في نار تلظى وقتلنا بجنات ونعم الدار دار أبي وأمي وعدت الأهل مع خالي وعمي تركت الدار دار أبي وأمي وعدت الأهل مع خالي وعمي وأعلنت الجهاد لأجل ديني وقاتلت الطغاة قومي